بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فوصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المؤمنين الصادقين الصالحين بأنهم أهل خشيته، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، وأنهم مصدقون بما جاء في كتاب ربهم سبحانه وتعالى، والذين هم بربهم لا يشركون، توحيد وتحقيق للتوحيد، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وهذا الوصف أشكل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها لما سمعت هذا الجزء من الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ والذين يؤتون ما آتوا من الأعمال السيئة ولذلك هم خائفون؟ وضربت المثال فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم على عكس ما تصورت عائشة، فإنه أخبرها أن هؤلاء ليسوا الذين يسرقون، ليسوا الذين يزنون، بل هؤلاء الذين يكثرون من الأعمال الصالحة، صلاة وقيام وتهجد وصيام وغير ذلك، فكيف هم خائفون؟ وهذا الذي كان هو سبب في الإشكال عند عائشة، كيف هم صائمون وقائمون ومتهجدون ومتصدقون وكذا، وكيف يكون حالهم الخوف مع أنهم أتوا هذه الأعمال العظيمة الصالحة؟ فكان من الممكن أن يطمئنوا لأنهم أهل قيام وصيام وصلاة وصدقة وكذا، فيطمئنون لأنفسهم من ذلك. ولذلك كان هذا الوصف عند عائشة رضي الله عنها مستبعدا، أن يكون دول الخائفون دول هم من؟ هم أهل القيام والصيام والصدقة وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لما قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، وهم يخافون ألا يقبل منهم. فهذا حال أهل التقوى، حال الصالحين، أنهم يؤدون الأعمال، صلاة وزكاة وصيام وصدقة وتهجد وكذا، وهم في ذلك خائفون. خائفون من ماذا؟ ألا يقبل الله عز وجل منهم هذا العمل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الأعمال. يعلق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى على هذه الآيات فيقول: أي وجلون مشفقون، أي وجلون مشفقة قلوبهم، كل ذلك من خشية ربهم، خوفا أن يضع عليهم عدله فلا يبقي لهم حسنة. لو أن الله عاملنا بالعدل هلكنا، لو عاملنا الله بالعدل هلكنا. يعني بالعدل يعني معناها واحد زائد واحد تساوي اثنين، لكن الله لا يعاملنا كذلك، الله يعاملنا واحد تساوي عشرة، والله يضاعف لمن يشاء، هذا في الحسنات. وأما السيئات فيعفو عن كثير، ولذلك لو عاملنا بالعدل سبحانه وتعالى هلكنا، لأننا ولو لم نرتكب السيئات وفعلنا الحسنات فحسناتنا لا تساوي شيئا مما أعد الله عز وجل في الجنة. يعني حسناتك اللي انت عملتها كلها هتطلع ايه؟ هتاخد تمنها انت هتاخد قديه؟ لا يساوي شيئا في الجنة. لكن الله من عظيم فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى فضلا عن رحمته عاملنا بغير العدل. وأما الكفار فإنه عاملهم بعدله سبحانه وتعالى، ولو عاملهم الله سبحانه وتعالى بغير عدله لأهلكهم سبحانه وتعالى من أول لحظة، من أول لحظة كفروا بالله سبحانه وتعالى، لكنهم عاملهم بعدله سبحانه، أمهلهم ورزقهم وأطعمهم، بل أعطاهم وهم لا يستحقون. فالمؤمنون الصالحون يفعلون الطاعات ويأتون الطاعات، وفي ذات الوقت هم خائفون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة أن الله لا يقبل منهم، هذه القلوب خائفة أن لا يقبل الله منهم. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم اجتهادهم في الأعمال الصالحة يخشون أن تحبط أعمالهم، عظيم الاجتهاد هذا، كانوا يخافون أن تحبط أعمالهم، كانوا يخافون أن لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن أعلم أن الله تقبل مني ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. طالما قبل ركعتين يبقى هيقبل إن شاء الله الباقي. ولذلك المهم أن يقبل الله منك عمل، ولذلك الصالحون يعملون ويجدون ويجتهدون ويتعبون وهم في ذلك خائفون ألا يقبل الله منهم هذا العمل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والمراد أن المؤمن يخفي أحواله عن الخلق جهده، يعني على قدر استطاعته يخفي أحواله عن الخلق كخشوعه وذله وانكساره لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها، مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان ورؤيتهم لها، فيفسد عليه وقته أو فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله عز وجل. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، نسأل الله العافية، كم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك، كم واحد كان متعبد وكذا وكذا في هذه المفازة، يعني في المساحة دي، هلك، هلك من باب ماذا؟ إن هو من كثرة التعبد والعبادة ونحو ذلك صار يولي الناس ومشغول بالناس وإعجاب الناس وكذا وكذا، فضاعت الأعمال وضاع هو وانقطع الأجر، نسأل الله العفو والعافية. فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، يعني يرى نفسه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم يعني هذا الكلام، من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، يعني من انكساره وتواضعه وخوفه من الله عز وجل مع عظيم مكانته. يقول كان يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. يعني ما لي شيء، أنا ما أفعل شيء للمسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من يعني ألف وكتب وصنف ورد على أهل البدع وعلى المنحرفين والمشركين وكذا، ما في طائفة انحرفت إلا وشيخ الإسلام رحمه الله كان له معها مناظرات وصولات طويلة، فمن أحسن من دافع ونافح عن الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومع ذلك يقول: ما لي شيء، أنا ما أديت للإسلام شيئا، ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء، يعني لا تظن بي أن أنا عندي شيء. يقول ابن القيم: وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت، كان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. المكسور الذليل الذي ليس له أي درجة من الفضل، أنا كذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا أثني عليه رحمه الله في وجهه يقول: إني إلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. يعني بيقول للناس: أنتم تمدحوني علي، أنا إلى الآن بأجدد إسلامي، وإلى الآن لم أسلم إسلاما جيدا، نسأل الله العفو والعافية. شيخ الإسلام يقول: أنا لغاية الآن الإسلام بتاعي مهزوز، كيف حالنا؟ نسأل الله العفو والعافية. وإلا فمن الناس من إذا نصحته في أمر ما قال لك: نحن أحسن من غيرنا، أليس كذلك؟ يقول لك: ده احنا الحمد لله أحسن من غيرنا. طب غيرنا ما بيجيش يصلي الفجر، ده أنا لسه مصلي الفجر. غيرنا ما بيصليش قيام الليل، ده أنا طول الليل بصلي. غيرنا كذا، أنا كذا. انظر، وهؤلاء رضي الله عنهم ما كانوا يروا لأنفسهم شيء، ولا أنهم فعلوا شيء، ولا أنهم شيء، رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك في الحقيقة هذا الذي يقول هذا الكلام يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. تبتمن على ربنا، ده احنا أحسن من غيرنا. ده هذه عبارة تتردد على ألسنة كثير من الناس، ده في غيرنا كذا وكذا. طب لماذا تنظر إلى من هو تحتك في أمر الآخرة وفي أمر الدنيا؟ إذا قلت له: الحمد لله، أنت الحمد لله بخير، ده غيرك ما هوش لاقي ياكل مثلا، يقول لك: يعني هو أنا يعني مكتوب علي بقى كده؟ ما هوش راضي بما هو عليه، إنما في أمر الدين راضي، وهو أحلى واحد في العالم كمان، وإن ده كويس، ده في ناس ما بتصليش، ده أنا بصلي، ده في ناس ما بيصلوش تراويح، أنا بصلي، ده في ناس كذا، أنا بعمل. والمطلوب هو العكس. المطلوب هو العكس، يعني ماذا؟ إنه في أمر الآخرة، في أمر الدين، الإنسان ينظر إلى من هو فوقه، وفي أمر الدنيا ينظر إلى من هو تحته. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى من هو فوق، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في أمر الدنيا، لأنه أكثرنا مشغول بالدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا انظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا. في أمر الدنيا دايما دايما انظر على الناس اللي تحت، سترى نعمة الله العظيمة عليك. وفي أمر الدين انظر إلى الناس الذين هم فوقك لتعرف أنك مقصر. وهذا هو المطلوب، أنك تنظر في الدين إلى من فوقك وتنظر في الدنيا إلى من هو تحتك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مضرب المثل، وهو المثل الأعلى في الخوف من الله والتواضع لله عز وجل، وأنه يرى أنه مع كل هذه العبادة لم يفعل ما ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. الرجل بيقول له: يا خير الناس في الدنيا، وهو صلى الله عليه وسلم خير الناس في الدنيا، بل هو أفضل من إبراهيم عليه السلام. فخير أنبياء الله وخير الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما يأتيه رجل من الأعراب فيمدحه ويقول: يا رسول الله، يا خير البرية، يقول: ذاك إبراهيم عليه السلام، مش أنا، ده إبراهيم. وعمر رضي الله عنه أيضا كما جاء عنه رضي الله عنه أنه كان دائما يقول: وددت أن أعمالي كفافا لا لي ولا علي، وددت أن أعمالي كفافا لا لي ولا علي، يعني أرجو الله أن ما يكونش علي ما أهلك به ولا ما مني به على الناس، وأمن بها على الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما في صحيح البخاري أيضا من حديث محمد بن الحنفية يحكي حال أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكيف أن هؤلاء ما كانوا يروا أنفسهم شيئا مع عظيم مكانتهم في الدين والعبادة وكل أمر من الخير، ومع ذلك كان الواحد منهم ما يرى نفسه شيئا. يقول محمد بن الحنفية: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ محمد بن الحنفية بيقول لعلي رضي الله عنه أبوه من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أنه يقعد يعد لي بقى، فأنا بادرت فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ما قالوش حتى زي حالاتنا احنا، يقول له: لا لا لا، ده في قبلية كم واحد وبعدين أنا بعد كده مثلا. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني هتقعد بقى تقول لي أنت عشان توصل لأن أنا أقول لك أنا، وأنا أنا ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عند البخاري من حديث العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت: طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيقول للبراء بن عازب رضي الله عنه: طوبى لك، يعني هنيئا لك الجنة، أو أنك من أهل طوبى في الجنة، طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال البراء رضي الله عنه: يا ابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. انظر، ما قالش بقى يعملوا لي مكان بقى أو كذا، ده أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ممن شهد البيعة وأنا وأنا وأنا والعياذ بالله، وقعد يقدم شهادات طويلة بقى للناس عشان يفضل واخد المكان الشرفي زي جماعة والعياذ بالله الضلال اللي عاملين حاجة اسمها الأشراف. الأشراف يعني إيه؟ يقول لك إحنا سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حاجة وبالكذب وبالغير وبالصدق ماشي. أشرف طب على إيه يعني؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت لو فعلا نسبك ممتد للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص يظهر عليك الخير بقى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي عايز يبقى من قلب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأشراف. إنما الأشراف تلاقيه حلق لحيته، تلاقيه بيروح يحضر حفلات بتاعت أغاني وكلام فارغ، بتلاقيه مش عارف بدع وانحراف، جاهل ما يعرفش حاجة والعياذ بالله، يقول لك أنا من الأشراف. نسأل الله العفو والعافية. وإلا طب ما هو أبو لهب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وقرابة، فليس المسألة مسألة نسب، المسألة مسألة عمل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. ابن المبارك عبد الله ابن المبارك هذا من كبار علماء التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك يقول عن نفسه إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لا تواتينا إلا كرها. كأنه يقول يعني إن الصالحين يعني قبلنا كانوا بيعملوا الخيرات يعني خلاص من باب إن ده شيء عندهم ما يعني يفعلونه من غير ما يجهدوا فيه طويلا، لأنهم أهل خير فيفعلون هذا الخير واعتادوا فعله. أما نحن فعشان الواحد يفعل فينا خير يا يقعد بقى طبعا معاناة طويلة. وهذا من تواضعه عبد الله بن المبارك اللي كان بينفق على العلماء، اللي كان يقول والله لولا يعني العلم والعلماء ما تاجرت. يعني كان يتاجر ويروح يكسب، تاجر كان تاجر كبير عبد الله بن المبارك غني جدا، علشان يكسب وينفق على العلماء الفقراء، العلماء الفقراء. ويقول المروذي سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل ذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. ده مين بيقول كده؟ أحمد بن حنبل، وبيتكلم عن الورعين. وأحمد بن حنبل هذا من سادات الورعين، ده خاصم أبناءه لما علم أنهم قبلوا عطية السلطان، قبلوها حطوها بس كده، مش خدوها يعني هم أنفقوا عملوا، خدوها وقبلوها وحطوها يعني في البيت، وهو كان مريض فخاصمهم، وكان لا يرضى أبدا أن يأخذ عطية من أحد ولا من السلطان ولا من أحد، مع شدة فقر الإمام أحمد. كان فقير جدا الإمام أحمد رحمه الله، كان فقير بشدة لدرجة أنه كثير من يعني العلماء كان يعرض عليه يعني أنه يسافر أنه يأتي. أنه كان الشافعي رحمه الله يقول وعدني أحمد لما جاء مصر الشافعي، وعدني أحمد أن يأتي المرة بعد المرة ولم يأتنا، يقول العلماء وكان ذلك بسبب قصر ذات يد أحمد. مع أنه الشافعي ممكن يبعث له لغاية عنده ركائب تجيبه، لا بس الإمام أحمد مش راضي، لازم يصرف هو من ماله هو. وهذا الإمام رحمه الله لما يذكر أهل الورع يقول نسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. يقول صالح ابن أحمد بن حنبل كان أبي إذا دعا له رجل يقول الأعمال بخواتمها. انظر، لو دعا له رجل يعني يقول له يعني أنت كيت وكيت ونحو ذلك، ويعني يثني على الإمام أحمد في الكلام في الدعاء، يقول الأعمال بخواتمها، يعني وكأنه يريد يقول له ماذا، ما تدري أنت، ما يمكن أنا أموت مفتون ولا أموت على أي شيء. وقال مرة وقال مرة وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي، كما قول عمر. وقال المروذي أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة. دخل الإمام أحمد لعله في مرض موته، فبيحكي له منام بيبشر به، يعني بيقول له إن أمي رأت لك مناما كذا وكذا وذكرت الجنة، إن أنت يعني في الجنة أو كذا أو نحو ذلك. فقال أحمد يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء، وطلع بعد كده مع الخوارج أو نحو ذلك، أو خرج لسفك الدماء. وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لأنه الرؤيا الصالحة بشرى، بشرى للمسلم، لكن ممكن واحد يحصل له رؤيا صالحة من نفسه أو حد يرى له رؤيا صالحة خلاص يركن عليها، يركن عليها، يقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، خلاص يبقى أنا كده خلاص عديت. لو حد شاف له رؤيا مثلا هو تفسر أنه دخل الجنة أو نحو ذلك، خلاص يبقى كده أنا عديت. ولذلك الإمام أحمد يقول الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. نعم. وقال له المروذي يوما كيف أصبحت يا أحمد؟ قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطلبانه بتصحيح العمل أو يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. كيف هأصبح فتن من كل ناحية؟ بيقول له يعني كأنه يقول ذلك. قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. دنيا وأخرى كلها متدخلة، فقد يفتتن الإنسان في ذلك. وصدق في الحقيقة يعني الشاعر الذي قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء في الحقيقة هم الذين نتشرف بهم، أحمد بن حنبل، ابن المبارك، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، هؤلاء هم سلفنا، هؤلاء هم أجدادنا الذين نتشرف بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بهم. ولذا ففي الختام نقول إننا ربما نكون قد صلينا، صمنا، صلينا وتهجدنا، تصدقنا نحو ذلك، فليحذر الواحد منا أن يحسن الظن بنفسه ويظن أنه بهذا قد سبق العالمين. فهؤلاء الذين سبقوا العالمين يأتون الأعمال أو يؤتون الأعمال العظيمة ومع ذلك هم خائفون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أنهم إلى ربهم راجعون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإلا فلعل هذا هو آخر دروسنا في رمضان والله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل القرآن الذي سمعناه وتلوناه دليلا لنا في الآخرة إلى الجنة. اللهم اجعله لنا شفيعا في الآخرة. اللهم اجعله لنا شفيعا في الآخرة. اللهم اجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله لنا شفيعا وإلى الجنة رفيقا. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع القرآن فينا وفي آبائنا، اللهم شفع القرآن فينا وفي آبائنا. اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن، اللهم اجعلنا من المقيمين لكتابك وأحكامه، اللهم اجعلنا من المقيمين لكتابك وأحكامه، اللهم اجعلنا من المتدبرين لكتابك وبما جاء فيه، اللهم اجعلنا من المقيمين لأحكامه وشرائعه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اكتبنا عندك من المقبولين، اللهم اكتبنا عندك من المرحومين، اللهم اكتبنا عندك من المرحومين ولا تكتبنا من المحرومين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم احشرنا في الجنة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا مع نبيك محمد في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم اختم لنا رمضان بخاتمة سعيدة، اللهم اختم لنا رمضان بخاتمة سعيدة. اللهم اجعل خاتمة رمضان أحسن أعمالنا، اللهم اجعل خاتمة رمضان أحسن أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح أولادنا وأزواجنا، اللهم أصلح أبناءنا وأزواجنا. اللهم اجمعنا في الجنة بآبائنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف فيهم صدور قوم مؤمنين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بدل أحوالنا إلى خير حال. اللهم بدل أحوالنا إلى خير حال. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم وسع لنا في أرزاقنا. اللهم وسع لنا في أرزاقنا. اللهم وسع لنا في دورنا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أزواجنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا أعمالنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك قلت ادعوني فاستجب لكم وها نحن قد دعوناك فاستجب لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم استجب وتقبل يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.